الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، إن من طبيعة النفس البشرية الميل إلى الظلم والعدوان، كما قال تعالى عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. ومن آثار هذه الطبيعة السيئة ما يقع من بعض الناس أو من كثير منهم من منع الحقوق التي عليهم أو مماطلتهم في أدائها، وما يقع من كثير من الناس من أخذ حقوق الغير مغالبة ومجاهرة، أو من أخذها حيلة ومخادعة. ولحرص الإسلام على إرساء العدل ومنع الظلم، جاءت الشريعة الإسلامية آمرة بالحكم بين الناس بالعدل والقسط. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووعدت القاضي الذي يقضي بالعدل والقسط بالثواب العظيم وبالأجر الكبير وبالمقام الكريم، فمن ذلك أن الله جل وعلا أخبر بحبه للحاكم بالعدل والقسط، وفي ذلك يقول جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وقال جل وعلا: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فهنيئا لمن حكم فعدل ابتغاء مرضات الله بمحبة الله جل وعلا له. وكذلك من فضل القاضي العادل أن الله معه، أن الله معه معية خاصة يسدده ويوفقه ويعينه ما دام متحريا للعدل والإنصاف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي. ومما أعد للقاضي العادل من الكرامة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. فانظر لهذا المقام الكريم، حيث يقيم الله جل وعلا قضاة العدل على منابر من نور عن يمينه سبحانه وكلتا يديه يمين، إظهاراً لكرامتهم وعلو شأنهم في يوم يجمع فيه الأولين والآخرين. ومما أعد له من الكرامة أيضاً أن الله تعالى يظله في ظله يوم القيامة، وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. الحديث متفق عليه. كما أنه أيضا موعود بالجنة ما دام يحكم بالحق عن علم وبينة. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. الحديث. كما أن القاضي العادل هو في كل أحكامه على خير، أصاب أو أخطأ، ما دام متحرياً للحق، متحرياً للعدل، باذلاً في الإصابة جهده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري. ولفضل القاضي العادل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد من يغبط، أي أحد من يتمنى المسلم أن يكون له مثل ما أعطيه من الخير. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا حسد، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. فهنيئا لمن ولي القضاء فصلحت نيته واستقامت على العدل سيرته، وجعل الأنبياء وصالح الأمة ممن ولي القضاء أسوته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وسارعوا إلى أسباب مغفرته ومرضاته، واجتنبوا أسباب سخطه ونقماته. إخوة الإيمان، إن هذه الفضائل الباهرة والأجور المتكاثرة التي أعدت للقاضي العادل تدل على عظم شأن العدل في القضاء وجلالة شأن من تحلى به من القضاة، لأن الصوارف عن الحكم بالحق والعدل كثيرة، مثل محاباة أحد الخصوم لقرابة أو صداقة، أو لرشوة مغرية يسيل لها اللعاب، أو لأجل شفاعة من شخصية مهيبة الجناب، أو لغير ذلك من الأسباب. كما أن القاضي قد يحكم بالجهل مع علمه بجهل نفسه وتقصيره في البحث والسؤال والمشاورة، عجلة أو ضجرا أو حياء أن يقال لم يعرف وجه الحكم في المسألة، أو لغير ذلك. ومتى حكم القاضي بالظلم والجور أو حكم بالجهل خسر التجارة وباء بأعظم الخسارة، وكان من قضاة النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود. فنسأل الله لقضاتنا التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد، وأن يلهمهم الله إقامة الحق والعدل. ونحمد الله سبحانه أننا في هذه البلاد المباركة تقوم محاكمنا على الحكم بالكتاب والسنة في قضاء مستقل لا سلطة لأحد عليه إلا سلطان الشرع. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً،